صار كله نجسا. تجب على هذا القول تجب إراقته ولا ينتفع به، خسارة عظيمة. ولهذا القول الراجح الذي المضطرد أن ما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس سواء كان ماء أم مائعا. نعم ذو الوهاب وما حولها تقوي رواية أحمد والنسائي لأنه جامد. إيه واللي حوله المايع. إذا ما ما تحصل شيء حوله. سيف. ما يقبل. شلون؟ يعني يمكن تمييزه كل مسائل. إيه لا يمكن، وحنا قلنا يمكن يكون خاثر. السمن أيضا أحيانا يكون خاثر له بجامد مرة مثل الماء ما مثل الماء ولا جامد كالحجر. نعم. لكن إذا كان العرف ممكن على لم يقل كرمك الله وكرمك الله ذكره. إيه؟ والشرع لم يأتي بهذا، ما ينكر على من أنكر. والله الإنكار على من أنكر صعب، لا عسى أن نسلم منه. نعم. نعم. إيش؟ إذا ماتت يعني. إذا ماتت يمكن يؤخذ منها، يعني أن نجاستها معروفة هنا. نعم. يشتغلون. ها؟ يقول هل يقاس على الفارة ما أشبهها في الخلقة؟ إيه؟ لا ما الجرذي الجراب الجربوع والجربوع أيضا، لأن اليربوع حلال ولكن إذا مات صار نجسا. أي والوزر كل هذه تقاس عليها. يقاس عليها إيه نعم، لأنه إذا مات صار نجسا. إذا مات الميتة نجسة، كل ميتة نجسة ما إلا ما لا نفس له سائلة. القاعدة قد مر علينا في زاوية النجاسة قريبا يعني أن جميع الميتات التي لها دم يسيل نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك، وأن الميتات التي ليس لها دم سائل فهي طاهرة. نعم عادل. ها؟ رأي ما هو صحيح. هذه من الأحكام الثابتة في الإسلام ما يمكن تزال، لكن نقول عسى الله يجيب أسباب الرق. هنا نعم الجهاد. نعم خالد. نعم نعم تلقى وما حولها ما خال. طيب هي الغالب ان ما تسقط الى اسفل، تطفو. طيب اذا فرضنا ذلك قلنا نشيل اللي فوق نغرف نغرف لين نصل الى الحولة. انه نزل. طيب ما خال نغرف اللي فوق ما نعرف ناكله. نعم هي قبل أن تموت طاهرة، هي قبل أن تموت طاهرة الفأرة قبل أن تموت طاهرة لأن من الطوافين عليه. فهمتم؟ ولأنها على قول من يقول إن المقياس جسد الهرة دون الهرة فهي طاهرة في الحياة. هي قبل أن تموت طاهرة حتى لو مرت بهذا الشيء، فإذا ماتت فالغالب أنها تخرج. إذا قدرنا أنها ما خرجت أنه مسكها شيء في الأسفل نقول نغرف السمن نغرفه. نعم أقول نغرف السمن حتى نصل إلى ما حولها. إيه إيه إيه نجيب برميل ثاني ما هي مشكلة. سبق في بقية حديث جابر عدة فوائد،